قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر روما فله الجنة، فحفرها عثمان. وقال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمر بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة. فإذا أبو بكر، ثم جاء آخر يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة. فإذا عمر، ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة، ثم قال: أذن له وبشره بالجنة، على بلوى ستصيبه. فإذا عثمان بن عفان. قال حماد: وحدثنا عاصم الأحول وعلي بن الحكم قالا أنهما سمعا أبا عثمان يحدث عن أبي موسى بنحوه. وزاد فيه عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه، أو قال ركبته، فلما دخل عثمان غطاها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله أورد في كتاب الفضائل، فضائل الصحابة، ترجمة أبي بكر، ثم ترجمة عمر، ثم ترجمة عثمان، ثم يأتي بعد ذلك بترجمة علي رضي الله تعالى عن الجميع. ذكر الخلفاء الراشدين مرتبين على حسب ترتيبهم في الفضل وعلى حسب ما وقع من ترتيبهم في الخلافة رضي الله تعالى عنهم، وهو منه بداءة بمن كان أفضل، لأنه بدأ بأفضل الصحابة، بل أفضل الأمة على الإطلاق، بل أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم بترجمة عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم بترجمة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم بترجمة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فترتيبه للخلفاء الراشدين على حسب ترتيبهم بالفضل وترتيبهم بالخلافة الذي قد حصل ووقع، واختار الله عز وجل ذلك للمسلمين. وعثمان رضي الله عنه وارضاه له مناقب وفضائل عديدة، ورد أحاديث كثيرة بفضله وبيان مناقبه، وقد أورد البخاري رحمه الله جملة منها، وذكر في أول الترجمة حديثين معلقين أشار إليهما، وهما فيهما الشهادة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه الجنة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يحفر بئر روما وله الجنة، فحفرها عثمان. قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. وجيش العسرة هو الجيش الذي ذهب إلى تبوك في غزو الروم، كان في حال شدة وضيق، وقد قال عليه الصلاة والسلام هذه المقالة، وكان الذي بادر إلى ذلك وتحقق على يديه ذلك هو ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذان الحديثان فيهما الشهادة له بالجنة، لأنه حفر هذه البئر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يحفرها فله الجنة. وجهز جيش العسرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من جهزه فله الجنة. ثم بعد ذلك أورد الحديث الذي فيه أيضا الشهادة له بالجنة، وهو حديث أبي موسى الذي مر بترجمة أبي بكر وبترجمة عمر، ثم أورده بترجمة عثمان، وهو أنه لما دخل هؤلاء الثلاثة واحدا بعد الآخر يقول لأبي موسى إذا له بشره بالجنة، وثالثهم عثمان رضي الله عنه وأرضاه فإنه قال له إذا له بشره بالجنة على بلوى ستصيبه. هذه الأحاديث الثلاثة كلها فيها الشهادة لعثمان رضي الله عنه بالجنة، وكذلك الحديث الذي فيه ذكر العشرة المبشرين بالجنة، والذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سرد أسماءهم وعدهم فقال فلان في الجنة وفلان في الجنة، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة والزبير بن عوام في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة. هؤلاء عشرة عدهم النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد وشهد لهم بالجنة وبشرهم بالجنة، لهذا يقال لهم العشرة المبشرين بالجنة لأنهم سلدوا في حديث واحد وبشروا بالجنة في مجلس واحد وفي مقام واحد. فهذه الأحاديث الأربعة كلها دالة على الشهادة لذي النورين بأنهم من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان بن عفان هو من أقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلتقي معه في جده عبد مناف، لأن عثمان من أولاد عبد شمس بن عبد مناف، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يلتقي مع نسب النبي عليه الصلاة والسلام في عبد مناف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وهاشم وعبد شمس أخوان، وأبوهم عبد مناف، وهما يلتقيان أو يلتقي نسبه يلتقي نسب عثمان مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم بجده عبد مناف، وهو أقرب التقاء من أبي بكر وعمر، لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه إنما التقى معه بجده مرة ابن كعب، وعمر إنما التقى بعدي ابن كعب، ولهذا يقال لذلك العدوي لعمر العدوي، ويقال لأبي بكر التيمي يعني التيمي بن مرة، وذاك عدي بن كعب، فأبو بصر يلتقي في مرة ابن كعب وعمر يلتقي بكعب ابن لؤي يلتقي بكعب ابن لؤي بعد أبي بكر بدرجة أو بجد. وأما عثمان رضي الله عنه وأرضاه فهو أقربهم أقرب الثلاثة التقاء بنسب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وسبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه زبير بن مطعم بن نوفل بن عبد مناف عثمان، وهو من أولاد عبد شمس بن عبد مناف، قالوا إنك أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وإياهم منك بدرجة واحدة، لأن الجميع أولاد عبد مناف. قال عليه الصلاة والسلام إن بني هاشم وبني المطلب لم يفترقوا في جاهلية ولا في إسلام، فهذا هو الذي ميز بني المطلب على إخوانه من بني عبد شمس وبني نوفل، وهم جميعا أولاد عبد مناف، فهو يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل التقاء أبي بكر وعمر بنسب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكنيته أبو عمر، وهذا هو المشهور في كنيته، ويقال إنه يكنى بأبي عبد الله، لهذا يقول بعض من ألف في كتب الكنى يكنى كنيته أبو عمرو ويقال أبي عبد الله، لكن المشهور والمعروف أنه يكنى بأبي عمرو عبد الله الذي يكنى به عند البعض جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ابن لرقية ابنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ويقال له ذي النورين لأنه تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة بعد الأخرى، تزوج إحداهما بعدما تزوج الثانية بعدما توفيت الأولى. وقد أكرمه الله عز وجل بمصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج اثنتين من بناته واحدة بعد الأخرى. وعلي رضي الله عنه وأرضاه تزوج إحدى بناته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن الخلفاء الراشدون الأربعة أكرمهم الله عز وجل بمصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر وعمر تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من بناتهما، حيث تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر وتزوج حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما. فهناك صلة تربطهما بالنبي عليه الصلاة والسلام، صلة المصاهرة، حيث تزوج منهما النبي عليه الصلاة والسلام. أما علي وعثمان فهم أخذوا من بنات النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من بنات الأولين، والآخران من الخلفاء الراشدين أخذوا من بنات النبي عليه الصلاة والسلام. الأربعة الخلفاء الراشدون تربطهم بالنبي صلى الله عليه وسلم صلة المصاهرة، كما أنهم تربطهم به صلة النسب، وإن كان بعضهم أقرب من بعض. علي رضي الله عنه وأرضاه أقربهم نسبا برسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يليه عثمان بن عفان، ثم يليه أبو بكر، ثم يليه عمر من ناحية الالتقاء بنسب النبي عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرت وقال له ذي النورين لأنه تزوج بابنتين من بنات النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين. ثم في كما ذكرت الأحاديث الأربعة، الحديثين المعلقين كل منهما فيه البشارة لعثمان في الجنة، وحديث أبي موسى الذي أورده هنا وسبق أن أورده في مناقب أبي بكر وعمر فيه الشهادة له بالجنة على بلوى تصيبه، والبلوى التي تصيبه هو ما حصل من الفتنة وما حصل من الظلم له، حيث حصر في داره وقتل مظلوما رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونال بذلك الشهادة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شهيد، كما يأتي في ترجمته وكما مر في ترجمة أبي بكر في ترجمة عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه شهيد، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام معه بكر وعمر وعثمان على أحد، فاهتز الجبل وقال اثبت أحد فإنما عليك نبي مصدق وشهيدان. فنال هذه الشهادة في هذه البلوى التي حصلت له والمصيبة التي حصلت على المسلمين بكونه ظلم حتى أدى به ذلك إلى أن قتل محصورا في داره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فثلاثة أحاديث كلها فيها البشارة له بالجنة، والحديث الرابع الذي فيه الشهادة للعشرة المبشرين بالجنة وهو واحد منهم، فهي أربعة أحاديث فيها الشهادة له بأنه من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي بعض روايات الحديث حديث موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا على مكان فيه ماء، فجاء عثمان قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن ركبته أو ركبتيه، فلما دخل عثمان غطاهما. قد جاء الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنه جاء أبو بكر ثم عمر وكان كشف عن فخذه، فلما جاء عثمان غطى فقالت له بذلك، فقال لا أستحي من رجل تستحي من الملائكة، وأخبر أنه حي وأنه ربما رجع لو بقي على وضعه ولم يصل إلى حاجته، لما بقي النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه ولم يصل إلى حاجته التي جاء من أجلها، ففيه شهادة له بأنه حي وأن الملائكة تستحي منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا من مناقبه رضي الله تعالى عنه. وقال حدثني أحمد بن شبيب بن سعد بن سعيد قال حدثني أبي عثمان رضي الله عنه كما في جيش التجهيز جيش العسرة هو من أثرياء الصحابة ومن أكثرهم مالا، ولكن هذا المال أنفق في سبيل الله عز وجل وصرف في طاعة الله عز وجل وفيما يقرب إليه، فإنه حفر البئر الرومة جعلها وقفا على المسلمين يشربون من مائها، وجهز ذلك الجيش الذي حصل سفره في شدة الحر وفي فاقة وفي ضيق، فقال عليه الصلاة والسلام هذه مقالة. وكان عثمان رضي الله عنه وارضاه أكرمه الله عز وجل بأن يقوم بتجهيزه بالأموال الكثيرة والأموال الطائلة، فهذا المال الذي ظفر به هذا الرجل العظيم أنفقه في سبيل الله وأنفقه بالجهاد في سبيل الله، ونعم المال الصالح للرجل الصالح يأخذه من حله ويصرفه فيما شرع صرفه فيه. ومثله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان كذلك من الموسرين. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان من الموسرين، ولكن أموالهم التي أكرمهم الله عز وجل بها ورزقهم إياها ومن عليهم بها يبذلونها في سبيل الله وينفقونها في طاعة الله عز وجل وفيما يقرب إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال حدثني أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي عن يونس أنه قال قال ابن شهاب أخبرني عروة أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث قال ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد فقد أكثر الناس فيه، فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، قلت إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال يا أيها المرء، قال معمر أراه قال أعوذ بالله منك، فانصرفت فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال ما نصيحته، فقلت إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد. قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. قال أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأمنت بما بعث به، وهاجرت الهجرتين كما قلت وصحبته، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفت أفليس لي من الحق مثل الذي لهم، ثم أبو بكر مثله ثم عمر مثله ثم استخلفت أفليس لي من الحق مثل الذي لهم. قلت بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده 80. هذا الحديث أيضا من مناقب عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لأنه مشتمل على الثناء عليه بأعمال مجيدة قام بها حصلت منه، وهي هجرته الهجرتين وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام ونصحه وجهاده معه، وكذلك مع الخليفتين من بعده أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وفيه أيضا يعني ما أشهد به وما تحدث به عن نفسه من قيامه بالنصح والجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام, وأنه ما حصل منه غش وما حصل منه شيء فيه نقص وفيه خلل, وإنما كان على السداد وفعل ما فعل ابتغاء مرضات الله عز وجل, وكل ذلك دال على فضائله وعلى مناقبه لا من جهة ما ذكر في حقه وهو الواقع. وقد حدثه عن ذلك واعتبر أن هذا منة من الله عز وجل عليه, ولا من ناحية ما ذكر هو من أنه حصل منه ما حصل من الصحبة والنصح, وأنه لا ما حصل منه غش, وإنما حصل منه السمع والطاعة والمتابعة وعدم حصول شيء لا ينبغي أن يحصل, بل الذي حصل منه المتابعة والسمع والطاعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكل ذلك من مناقبه ومن فضائله وخصاله الحميدة وشجاعته الطيبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان سبب هذا الكلام وهذه القصة أنه قيل عبد الله بن عدي بن الخيار أنه يذهب إلى عثمان ويكلمه بشأن الوليد, المقصود بذلك الوليد بن عقبة بن أبي معيط الذي كان واليا له على الكوفة, كان واليا له على الكوفة, وقد ذكر عنه أنه شرب الخمر فعزله وتريث في إقامة الحد عليه حتى يتحقق من ثبوت الشهادة وحصول ثبوت ما نسب إليه من شربه الخمر, حصل من التريث من أجل التحقق من ثبوت ذلك الأمر عليه. ففي هذه الفترة الذي كان متريثا يتحقق الناس كانوا يتكلمون في شأن تأخير إقامة الحد عليه, وكانوا يتحدثون بأنه شرب الخمر وأنه ما حصل منه ما حصل من عثمان رضي الله عنه وأرضاه إقامة الحد عليه. وكان عبيد الله جاء إليه وقال إن له إليه حاجة وهي نصيحة, فقال أعوذ بالله منك, ولعله فهم منه أنه يتكلم فيه وأنه أراد أن يتكلم فيه كما كان يتكلم غيره من الناس, لأنه رضي الله عنه وأرضاه تكلم بعض الناس في حقه من جهة دوليته بعض الولاة بعض الأمراء, وقد فعل هو ما فعل رضي الله عنه وأرضاه باجتهاده وقصد النصيحة للمسلمين بما فعل, ولكن بعض الناس أخذوا عليه بهذه المآخر وهو معذور رضي الله عنه وأرضاه لأنه ما فعل ما فعل إلا باجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه, ولكنه لما حصل من الوليد ما حصل ونسب إليه حصول شرب الخمر عزله رضي الله عنه وأرضاه وتريث بإقامة الحد عليه حتى يتحقق من ثبوت الشهادة, فصار الناس يتكلمون. فيمكن أن يكون عثمان رضي الله عنه وأرضاه فهم منه أنه ممن يتكلم فيه ويعيده على بعض أعماله التي اجتهد فيها, وهو رضي الله عنه وأرضاه ما أراد إلا الخير وما أراد إلا مسح المسلمين, هذا هو الذي أداه إليه اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه. وبعض الناس تكلم فيما حصل منه بتولية بعض الأمراء بتولية بعض أقاربه الذين هم من جماعته ومن أسرته, فصار الناس يتحدثون في ذلك, وعثمان رضي الله عنه وأرضاه معذور بما فعل وأداه ما أداه إليه اجتهاده. فرجع لما قال هذه الكلمة ثم إنه أرسل إليه فرجع إليه فقال هات ما عندك, يعني هات النصيحة التي عندك. فعبيد الله ذكر شيئا من خصاله الحميدة بين يديه الكلام على النصيحة التي أراد أن يفديها, لأنه يعني ذكر أثناء عليه بين يدي ما أراد أن يلفت نظره إليه مما هو يريد أن ينصحه فيه وهو بشأن إقامة الحد على الوليد في الحقبة بنت أم عائشة، فأثنى عليه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبت أبو بكر وعمر وهجرت هجرتين وعملت كذا وكذا، وهذا يدلنا على أن الإنسان عندما يريد أن ينصح كبيرا أو ينصح إنسان فإنه يمهد له بأن يذكر شيئا من خصاله الحميدة ومن تناقضه وأفعاله المجيدة، والمقصود بالنصح والإصلاح وذكر المحاسن يعني فيه اعتراف وإشادة بما عنده من الخير، ثم يخلص بعد ذلك إلى ما يريد أن يخلص إليه من النصح، فلا يأتي إليه ويتكلم مباشرة بالشيء الذي يريد، وإنما يقدم لذلك بين يديه بالثناء فيما حصل منه من الخير، لأن من هذا من أسباب القبول ومن أسباب الفائدة، فالمقصود هنا نصح وحصول الفائدة، فيقول أنت عملت كذا وحصل على يديك كذا وحصل على يديك كذا وكذا، فينبغي أن يحصل كذا وكذا ولو رأيت كذا وكذا، لهذا هذه طريقة المثلى أو الطريقة المناسبة في بذل النصح، تذكر المحاسن ثم تذكر المسألة التي أريد أو يراد لفت النظر إليها، كما حصل في هذه المسألة وفي هذه القصة. فقال له صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا، ولكن وصل إلي من علمه ما وصل إلى العذراء في شكلها، معناه أن علم النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمكتوم بل هو شائع وذائع ويصل إلى كل مكان، فيصل إلى كل أحد حتى يصل إلى من لا يحصل منه الخروج والدخول، وهما أطول العيارة في قدورها، لأن علم النبي عليه الصلاة والسلام وهديه وسنته وطريقته ذائعة شائعة يتناقلها الناس، فهو قال إنه ما صاحبه ولكنه وصل إليهم علمه وخلص إليهم علمه ما يخلص إلى العذراء في صدره. ثم إنه تحدث قال أما بعد، أما ما ذكرت من كذا وكذا وكذا وكذا فقد حصل كذا وكذا وصحبته وما غششته وكذا إلى آخره، وحصل ومع أبي بكر كذلك ومع عمر كذلك، ثم استخلف، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ أفليس لي من الحقوق عليكم مثل الحقوق التي كانت لأبي بكر وعمر علي وعليكم؟ قال نعم، وأراد أن قال فما بال هذه الأحاديث التي تبلغني، يكون هناك تحدثون فيه ويتكلمون في الأمور التي اجتهد فيها، وهو معذور فيما اجتهد فيه لأنه هو الخليفة ويفعل ما يرى فيه المصلحة، وهو مجتهد كادر إن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر واحد في اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه، وهذا هو الذي لعله هو الذي كان في أول الأمر قال أعوذ بالله منه، ولهذا قال ما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم، هذا هو السبب، لأنه كان بعض الناس يتحدث في أعماله وفي بعض أعماله الدولية في بعض الولايات وبعض الأمراء وهو معذور فيما فعل، وخليفة يؤمر من يرى في تأمير المصلحة والأمر يرجع إليه لأنه هو الخليفة ويرى يولي من يرى ويعزل من يرى على حسب ما يرى في مصلحة، وهذا أمر يرجع إليه وهو المسؤول عنه، ولهذا نهض لهذا التمهيد وقال بعد ذلك أما قال أفليس بمثل الذين لهؤلاء لابن أبي بكر وعمر؟ قال نعم، قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ يعني من ناحية كلامه فيه وكلهم يلومونه ويعيبونه في بعض الأمور التي اجتهد فيها، وهو ناصح للمسلمين وهو مجتهد لا يعدم الأجر والأجرين، وهو من أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه، يمشي بين الناس ويعرفون أنه من أهل الجنة وهو يعلم أنه من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم المسألة التي كلمه فيها قال أما ما كان فلان فسأ سيأخذ فيه بالحق إن شاء الله. وكان تريثه إنما كان للتحقق من حصول السعادة وثبوت الحكم عليه. ثم إنه أمر عليا رضي الله عنه بأن يجلده 80 يعني حد الخمر. وقال حدثنهما أنه قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعزل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم تابعه عبد الله بن صالح عن عبد العزيز. وهذا الحديث أيضا دال على فضل عثمان وأنه يلي أبا بكر يلي عمر رضي الله عنه بالفضل، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول إنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يخيرون ويفاضلون بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم يتركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفاضلون بينهم. لكنه واضح الدلالة على تقديم عثمان على غيره من الصحابة، ولهذا قدم في البيعة من قبل عبد الرحمن بن عوف الذي جعل له جعل الأمر إليه، كان هذا بمشاورة الناس مشاورة الصحابة دخول عليهم في وسط الليل وفي آخر الليل في الليل وفي النهار يستشيرهم، فرأى اتجاههم وأنهم يرون تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عن جميع. هذا الحديث الذي معنا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يفاضلون بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام، فيقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يتركون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفاضلون بينهم. وهذا الحديث لا يدل على أن غيرهم لا يفاضل بينه، لأنه استقر الأمر بعد ذلك من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على الترميع بعلي، وأنهم يفلثون بعثمان ويربعون بعلي على السنة، يجعلون عثمان الثالث في الفضل وعلي الرابع في الفضل. دليل على ذلك ما جاء في حديث سفينة خلافة النبوة 30 سنة، هذه الخلافة إنما حصلت لهؤلاء الأربعة، هم الخلفاء الراشدون الهادون الهاديون. فعلي رضي الله عنه وأرضاه باتفاق أهل السنة هو رابع الصحابة للفضل، وإنما بعضهم قدم عليا على عثمان عليه، ولكن استقر رأي أهل السنة بعد ذلك على أن عثمان رضي الله عنه هو المقدم. دليل على ذلك هذا الحديث الذي عن عبد الله بن عمر وأنهم كانوا يفاضلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن ما يحصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحصل تغييره ولا ينكار عليهم فإنه يعتبر مما أقر. ولهذا جاء في الحديث كنا نعزل والقرآن ينزل، وكان شيء ينهى عنه لنهى عن القرآن في أهل سعيد، كنا نعزل والقرآن ينزل وكان شيء ينهى عنه لنهى عن القرآن. إذن هذا التغيير حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقولون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم حي، دل على تغيير هؤلاء الثلاثة. لكن لا يعني قوله نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم أن هذا أنهم استمروا على ذلك، فيمكن يكون هذا حصل في وقت وحصل بعده بوقت أنهم فضلوا بعضهم على بعض، كما أنه اشتهر واستقر عند أهل السنة أن علي رضي الله عنه أن الأربعة الخلفاء الراشدين مقدمون على غيرهم، ثم بقية العشرة مقدمون على غيرهم، ثم من كان من أهل بدر، ثم من كان من أهل بيعة الرضوان. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، قدموا الأربعة الراشدين ثم بقية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان. هذا هو الذي كان معروفا ومألوفا عند سلف هذه الأمة من ناحية التفضيل. إذا لا يعني أنه بعد عثمان لا يفضل بعض الصحابة على بعض، بل علي رضي الله عنه يفضل على الجميع، وبقية العشرة يفضلون على غيرهم، وأهل بدر مقدمون على غيرهم ممن كان لم يحصل له ذلك، ثم أهل بيعة الرضوان، لأن أهل بدر جاء في حقهم فضيلة. ولهذا كما سبق مرة في قضية في كتاب الجهاد في قصة الحاطب الذي بلتحق لما كتب الكتاب لأهل مكة، عندما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى مكة لفتحها فكتب إلى أهل مكة، ثم قال عمر لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة التي ذهبت بالكتاب، قال عمر إذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق، قال لا إنه من أهل بدر، وما يدريك إن الله طلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهي منقبة لأهل بدر وفضيلة لأهل بدر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكذلك أهل بيعة رضوان جاء بحقهم، لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. إذن أهل السنة والجماعة يرون تقديم الخلفاء الراشدين أربعة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم يقدمون بقية العشرة اللي هم الزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن نفيل وأبو عبيدة بن الجراح. هؤلاء الأربعة هؤلاء الستة قدمونا على غيرهم. فإذا المفاضلة حصلت فيمكن أن يكون هذا في الزمن الذي كانوا يقولون من هؤلاء الثلاثة، ثم بعد ذلك كانوا يقولون بعد ذلك التفاضل في حق من وراءهم وفي من بعدهم. قد اتفقت الأمة على أن علي رضي الله عنه وأرضاه أفضل من على وجه الأرض بعد وفاة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. بعدما مات عثمان رضي الله عنه وأرضاه فعلي أفضل من يمشي على الأرض في زمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل هو أفضل من تقدم أو مات قبل زمانه سوى الثلاثة اللي هم أبو بكر وعمر وعثمان، أو أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ قال هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ؟ قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. فقال هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بيعة رضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال الله أكبر. قال ابن عمر تعالى أبين لك. قال ابن عمر تعالى أبين لك أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمة. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك. وهذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه مشتمل على مناقب عثمان رضي الله عنه وارضاه، مشتمل على مناقب عثمان، لذلك أنه قال هذا بمناسبة، وأنه جاء رجل من أهل مصر حجة فوجد جماعة من قريش وفي وسطهم وبينهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، فسأل عنهم فأخبر وسأل عن الشيخ الذي هم يحلقون عليه ويختلفونه ويحيطون به، فأخبر بأنه عبد الله بن عمر، فجاء وسأله أسئلة تتعلق بعثمان، فسأله عن عثمان هل فر يوم أحد؟ قال نعم. ثم هل تغيب عن بدر؟ قال نعم. قال ثم هل لم يشهد بيعة الرضوان؟ فقال نعم. فقال الله أكبر، يعني أظهر السرور، يعني التكبير يعني عند الأمر السار، يعني عندما الشيء الذي يسر يكبر عنده، لما يفرح به الذي يفرح به ويسر به يكبر عنده، فلما سمعه كبر ورآه كبر يعني رأى أنه قد سر وأن هذا يسره، فاستدعاه وبين له السبب وبين له العذر في هذه الأمور، فقال أما جراره يوم أحد فقد عفى الله عنه، وقد أنزل الله بذلك القرآن يتلى، وأن الله تعالى عافى عن هؤلاء الذين فروا، وهو ليس وحده الذي حصل منه هذا الشيء، حصل منه ومن غيره، ولكن هذا النقص انجبر وذهب بعفو الله عز وجل وبنزول القرآن يتلى بأن الله تعالى قد عفى عنه. وأما تخلفه عن بدر فما تخلف عنها رغبة منه، وإنما رغبة من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن زوجته رقية كانت مريضة ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأمره بأن يبقى في المدينة ليمرضها وليبقى عندها، فهو متخلف بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ما تخلف رغبة عن الجهاد وعن الحضور إلى هذه الموقعة موقعة بدر، وإنما تخلف بالأمر من النبي عليه الصلاة والسلام ليمرض زوجته ابنة النبي عليه الصلاة والسلام رقية رضي الله عنها، وإنها كانت مريضة، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه السهم، وقال له سهم المجاهد وأجره، فإذا حصل السهم والأجر الدنيوي والأخروي، حصل السهم في المغانم وحصل أجر المجاهدين، لأن تخلفه إنما كان بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هذا ما ضره بل نفعه، لأنه حصل أجر المجاهد وسهمه في هذه الغزوة. وقد توفيت زوجته رقية قبل قدوم الذين شهدوا بدرا، بل أنها توفيت في اليوم الذي جاء فيه البشير يبشر من كان في المدينة بحصول النصر المبين للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، إذا بقاؤه عندها يمرضها، وقد توفيت قبل قدوم المجاهدين وتولى دفنها وتجهيزها، فتأخره إنما كان لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ولمصلحة ولحاجة. أما كونه لم تحصل منه بيعة الرضوان فإنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، فإنه أرسله، قال ابن عمر ولكن هناك أحد أعز يعني على أهل مكة يعني من عثمان، ومن لو كان هناك أحد يمكن أن يكون له تأثير عند أهل مكة غير عثمان لأرسله، فإذا إنما أرسل عثمانا رضي الله عنه ليقوم بالتفاوض مع أهل مكة وإخبارهم بأنه إنما جاء معتمرا وما جاء للقتال، وأنهم لا يقاتلوه ويتركونه يدخل البيت يطوف ويسعى ثم يخرج ويرجع، وهم منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة، فأرسله المفاوضة، وإذا اختياره إياه لكونه عزيزا على أهل مكة ولكونه منزلا عند أهل مكة. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على الأخرى وقال هذه لعثمان، قال هذه لعثمان، إذا معنى هذا أن الذي حصل للذين هم موجودون في الشجرة حصل لعثمان، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بيده اليمنى على الأخرى وقال هذه لعثمان، فإذا البيعة حصلت لعثمان في يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه منقبة من مناقبها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأراد عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يبين لهذا السائل الذي كان في نفسه شيء على عثمان، معلوم أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قتل شهيدا على أيدي الذين جاءوا من مصر ومن غير مصر وجمعوا في المدينة وحصروا ذا النورين وقتلوه في داره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه من مناقبه قضية لكونه تخلف عن بدن، هذا ما ضره لأنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وله أجر مجاهد وسهمه بكلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وبيعة رضوان إنما ذهب هو ليفاوض كفار قريش، ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن هم يريدون قتله ويريدون القتال بايع أصحابه وعثمان بينهم بين كفار، وضرب بيده الأخرى بيده على الأخرى وقال لنا عثمان. إذا هذه من مناقبه، فمنقبتان من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. وأما الثالثة التي حصلت وهي انفرار موقف، فإن الله تعالى قد عفى عنه كما عفى عن غيره وقد زال هذا الذنب وقد زال هذه الخطيئة بهذا العفو من العفو الرحيم سبحانه وتعالى. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف وقال اسكن أحد أظنه ضربه برجله، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. حديث أنس هذا مرة بترجمة أبي بكر وعمر ودال على مناقب الثلاثة، لهذا أورده في تراجمهم جميعا وترجمه خليل أبي بكر وأبي بكر، أما عمر هم أورده هنا في ترجمة عثمان لأنه فيه ذكر مناقب هؤلاء الثلاثة، أن أبي بكر وصف بأنه صديق وعمر وعثمان وصفوا بأنهم شهداء فهي من مناقبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد مات عمر شهيدا وهو في المدينة، ومات عمر شهيدا وهو في المدينة رضي الله تعالى عن جميعهم. نقف هنا ونجيب على ما يجب الجيل حيث أنه أفضل فليس بالمبتدع، لأن هذا عن جماعة من خلف هذه الأمة ولكنهم قليلون. قال ابن عمر غدا عن أمة يعني معناها أنت يعني الشيء الذي فرعته عليك خذ معه الاعتذار، لا تأخذ الذي فرع أنك تريده وتترك ما لا تريده، بل يجمع بين